الشوق فينا يسألنا عن حالك بالله طمنا. خلي بالك خلي بالك خلي بالك من الغربة، بدنا نوصي كيفك بديار الغربة، طمني عليك يا اخي كل ليلة بذكرى نتكلم فيه. كيفك بديار الغربة، طمني عليك يا اخي كل ليلة بذكرى نتكلم فيه. اشتقنا والله لعيونك، طمنا يا خي شلونك. اشتقنا والله لعيونك، طمنا يا خي شلونك. خلي بالك من الغربة، بدنا نوصي. كيفك بديار الغربة، طمني عليك يا اخي كل ليلة بذكرى نتكلم فيك. اشتقنا والله لعيونا، ايه يا خي اهلك والناس يحبونا وجرار المي. اشتقنا والله لعيونا، أهلك والناس يحبونا وجرار المي. أشواق فينا تسألنا، إيه تسألنا عن حالك بالله طمنا، إيه طمنا. أشواق فينا فينا، إيه تسألنا عن حالك بالله طمنا، إيه طمنا. خلي بالك من الغربة، بدنا نوصي. كيفك بديار الغربة، طمنا عليك يا اخي كل ليلة بذكرى نتكلم فيه. اشتقنا والله لعيونك، طمنا يا خي شلونك. واشتقنا والله لعيونك، طمنا يا خي شلونك. خلي بالك خي الغربة مو هينا، وخيالك دايم بعنينا. يا خي الغربة مو هينا، وخيالك دايم بعنينا. تعذبنا كتير كتير بغيابك، لك طل وفرق تعذبنا كتير كتير بغيابك، لك طل وفرق أحبابك. خلي بالك من الغربة، بدنا نوصي. كيفك بديار الغربة،